لك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. حاول تساوي بين المدود يا مأمون، حاول تساوي بين المدود. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. كل مدود أربع حركات هنا. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لعنة الله، لعنة الله، لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق. لهو، إن هذا لهو. إن هذا لهو القصص الحق. لهو خطأ، لهو. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وإن الله لهو العزيز الحكيم. لا يا مامون، لا أنت قاعد تقول لهو مشددة الشيخ. لا مش مشددة، لهو. وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله يفتح عليك يا مأمون، شكرا لاتصالك. الله يحفظك. ناخذ اتصال آخر من معاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ حياك الله. حياك. عبد الغني من العراق. عبد الغني من العراق، حياك الله يا عبد الغني. حيا ودهم شيخ. قل يا أهل الكتاب شيخنا. لا، آية 65. يا أهل الكتاب. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم هؤلاء. لا، اللي قبلها. حاججتم فيما لكم. لا، الآية اللي قبلها يا عبد الغني. اللي قبلها. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. مد يا عبد الغني. يا أهل الكتاب، أربع حركات. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. يا أهل الكتاب. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت. لا تمد في غير موضع المد، لا تمد في غير موضع المد. اسمع: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل أين الإخفاء؟ من بعده أين لا تعقلون؟ طيب راعي الإخفاء يا عبد الغني. أنزلت، ها كمل. إن شاء أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به، حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون، فيما لكم به علم فلم تحاجون، فيما لكم به علم فلم تحاجون. مد تحاجون ست حركات. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيما ليس لكم به علم، فيما ما فيها مد، فيما أيوة فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اسمعها وأعدها مرة ثانية: فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيما ليس لكم علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أدغم يا عبد الغني: علم والله، علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك يا عبد الغني. شكرا، حياك الله. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ عرف بنفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. معك عبد الرحمن محمد إسماعيل من موريتانيا. حياك الله يا عبد الرحمن من موريتانيا، تفضل. الله يحييك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أحبك الله للذي أحببتني من أجله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. مسلما بدون قلقلة، مسلما. حاضر. ولكن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. انتبه إلى النون المشددة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. إن أولى الناس الناس به إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم لا تقلقل الهاء من أهلي من أهلي ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون انتبه إلى الضاد هنا لا تكون قريبة من الدال وما يضلون وما يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يشعرون وما يشعرون أيوة يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب انتبه إلى الهاء أنت قاعد تقول يا أهل أهل لا تقلقل الهاء يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون انقطع الاتصال ناخذ اتصال آخر من معاي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يعقوب من العراق يعقوب من العراق شيخ آية قد آية 70 أعد الآية 70 يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله آية 70 نعم من سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتبه للكسرة الشيطاني الشيطان الرجيم تسمعني؟ نعم نعم لو توقف يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل مرة ثانية وانتبه إلى المصحف انظر إلى المصحف يا أهل الكتاب انقطع الاتصال معنا اتصال آخر من معاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله حي الله الشيخ كيف حال طيب إن شاء الله الله يحييك ويحفظكم إن شاء الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتك آمين جميعا يا رب بارك الله فيك إن شاء الله من وين أقرأ شيخ؟ آية 70 بس عرف بنفسك من وين تتكلم؟ أخوك عيسى عبد الرحمن سلطان من إمارة الشارقة من الإمارات حياك الله يا عيسى تفضل إن شاء الله أبدأ إن شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما يفتح عليك يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. لا تفتح كثيرا. يؤتى لا يؤتى الله يحفظك. لا يعني لا تفتح كثيرا ولا تمل كثيرا. أي قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فخم الضاد ورقق اللام. قل إن الفضل قل إن الفضل بيد الله قل إن الفضل بيد الله. أيوة أوكي بس الفاء أنت فخمتها لا تقول فاء. قل إن الفضل بيد الله. جميل بس جميل بس لا تبالغ. قل إن الفضل بيد الله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جميل جميل الله يفتح عليك مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر من معاي. عبد الله العطاوي من البحرين. عفوا من معاي. عفوا العطاوي من البحرين. حياك الله يا عبد الله. عبد الله من البحر حياك الله يا هلا مرحبا فيك. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فخم الإخفاء هنا فخم الإخفاء. بقنطار بقنطار. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم. ما فخمت الإخفاء ما فخمت الإخفاء. فخم الإخفاء لمناسبة الطاء بعدها. بقنطار بقنطار إن شاء الله. نعم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا

الله يفتح عليك ويبارك فيك، يعني تلاوة تخترق القلوب، ماني عارف أوقفك، جزاك الله خير، الله يفتح عليك ويبارك فيك يا رب. ناخذ اتصال آخر من معاي، ولا أعزائي المشاهدين ناخذ فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة ونرتل معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى من مسجد الشيخ زايد الكبير، نرحب باتصالاتكم على الهواء مباشرة، ونذكركم أيضا بأرقام الهواتف المبينة على الشاشة، ونذكركم أيضا بجائزة أبناء السويدي للحج والعمرة. اليوم معنا فائز بإذن الله للعمرة مع مرافق بإذن الله. كل من يرجوه منقطعا إليه كفاه، شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل ويلتجي ليس العيون ليس العيون تراه حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فمن نظرا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى ونستقبل اتصالاتكم. من معنا والاتصال؟ السلام عليكم. وعليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. شو مساكم شيخي؟ اليوم وصلنا الياء آية فمن تولى بعد ذلك آية 82 يعني من 82 من سورة نعم بس عرف بنفسك. أنا مثنى من العراق. حياك الله مثنى من العراق. الله يحييك شيخي. فمن تولى بعد ذلك فمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. انتبه إلى الغين يا مثنى انتبه إلى الغين أفغير فخم الغين والقلقلة في يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وإليه يرجعون الراء تنتبه لا تقل خلفها وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. انتبه في هذه الآية ومن يبتغ الإدغام والغين الأولى حاول يعني ما تفخمها كثيرا الغين الثانية فخمها وهو في الآخرة وهو في الآخرة مش وهو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الضالين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. فخم الغين. غفور. فإن الله غفور رحيم. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ زينب نبيل من الإمارات. زينب نبيل من الإمارات، حياك الله. من عند كيف يهدي؟ لا، إن الذين كفروا بعد إيمانهم، آية 90 من سورة آل عمران. آية 90. إن الذين كفروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل منهم. مرة ثانية. فلن يقبل من أحد. مرة ثانية. أحدهم. يا زينب، زينب. الآية اللي قبلها. الآية اللي قبلها. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. انتبه إلى المدود. وأولئك هم الضالون. وأولئك هم الضالون. مدي أكثر، الضالون مديها أكثر من أولئك. كم حركة؟ ست حركات. أولئك أربع والضالون ست حركات. أولئك هم الضالون. أكثر، الضالون أكثر. وأولئك هم الضالون. تابع. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم. ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وتنفقوا. مرة ثانية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله يفتح عليك يا زينب، مشكورة على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك عبد الله من الإمارات يا شيخ. حياك الله يا عبد الله. وأحبك في الله يا شيخ. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. كل الطعام كان حلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. حاول تساوي بين المدود. لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله يفتح عليك. مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ابدأ بس عرف بنفسك قبل. ابراهيم معك. ابراهيم احمد من الامارات. حياك الله يا ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهداء. الايه اللي قبلها يا ابراهيم اللي قبلها عفوا. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. أسكن الهاء يا إبراهيم. قل يا أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. قل يا أهل الكتاب. يا أهل. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل، انتبه للغين، وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. الأحرف الأحرف التفخيم أحرف الاستعلاء، إذا كان بعدها ألف تكون في أعلى مراتب التفخيم. بغافل، بغافل، قال، ظالم مثلا، تفضل. وما الله بغافل جميل. عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي. انقطع الاتصال. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نكتفي بهذا القدر أعزائي المشاهدين، وجاء وقت السحب على جائزة العمرة مع مرافق. حياك الله محمد. من الفائز معنا اليوم؟ عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا محمد. مثنى، مثنى من العراق. مثنى من العراق. مبروك يا مثنى، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة، وإلى أن نلقاكم غدا بإذن الله. هذه تحية أخوكم مشاري العفاسي. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان، رمضان، رمضان القانتين.